مثل ما أن الجدار ليس قابلاً أن يوصف بأنه أعمى أو بصير، كذلك الله تعالى ليس قابلاً أن يوصف بأنه موجود أو غير موجود. فهمتم الآن؟ كلامهم هذا هل ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، غاية الامتناع. نعم، وذلك لأن قلب النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء لاجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممتنع. قلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، كذا ولا لا؟ وأعظم منه امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن قلب النقيضين ولا جمع النقيضين. فقول لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا. مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان، أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم، ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن ان يكون معدوما موجودا ولا يمكن ان يكون لا معدوما ولا موجودا، يمكن ولا لا يمكن؟ هذا اعظم هنا، اذا قلت انه غير قابل ان يوصف بالوجود والعدم فهذا اعظم امتناعا مما يمكن ان يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الان اقول لك مثلا مثال غير جديد، إذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم، هذا ممكن ولا ممكن؟ طيب فلان جاهل، طيب فلان لا عالم ولا جاهل، لا يمكن ولا لا؟ فلان عالم جاهل، لا يمكن. إذا جاء المجال هنا نفس العلم المختلف. فإذا قلنا فلان لا يقبل أن يوصف بالجهل والعلم، هذا أشد، هذا أشد من الأول، أنه غير ممكن، معناه أنك جعلت الشيء المستحيل واجب الوصول، جعلت الشيء المستحيل واجب الوصول، وجعلت واجب الوصول أمرا مستحيلا، فهؤلاء جعلوا أن الله سبحانه وتعالى وصفوه بأمر لا يمكن أن يوجد، وهو أعظم الامتناعات، وهو أنه لا يجوز أن يوصف بالوجود والعدم. نعم. نعم. لا لا لا، هذا جهل نسبيا، هذا جهل، ولهذا قد أقول هذا عالم جاهل، يعني عالم بالشرع، جاهل بالعربي. إذا لم يتفق، ولهذا أنا قلت قل جاهل بما هو عالم، جاهل بما هو عالم. طيب قال وهؤلاء الفاضلين منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. شو برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ قل لا موجود ولا موجود، ورفعهما كجمعهما، رفع النقيضين كجمع، يعني هذا الذي قلت لا موجود معدوم ولا معدوم، مثل قوله هو موجود معدوم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وشلون يعني؟ يقول لا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم، نعم، لا إثبات هذا ولا الإثبات ولا النفي. فمن تعرف وما محتل لك هو منهم من يصرح برفع النقيضين، مثاله لا موجود ولا معدوم. ومن ويقول مؤلف رفعهما كجميعهما، وش مثال جميعهما؟ موجود معدوم، موجود معدوم، هذا الشيء هو موجود معدوم، كلاهما عدوم كمان. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهم، ومن يقول معطوف على قول من يصرح